السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة نتدارس بعض آيات من سورة فصلت. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه يا رب العرش العظيم. وهذه والله آيات عظيمة، يقول الله تعالى فيها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من هذا الذي، أي لا أحد أحسن قولا من هذا الذي يدعو إلى الله، ولا أحسن كلاما ولا طريقة ولا حالا من الداعي إلى الله تعالى بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين والأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث على عبادة الله تعالى وتحسينها مهما أمكن، وكذلك الزجر عنها، عن تركها، أو الزجر عما نهى الله تعالى عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، وخصوصا الدعوة إلى أصل دين الإسلام، إلى التوحيد الذي بعث به الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الدعوة إلى أصل دين الإسلام بالحسنى وتحسين هذا الدين للناس، وتجميله وتزيينه، إظهار محاسنه، ومجادلة أعدائه بالتي أحسن، كل هذا من الدعوة إلى الله تعالى. وكذلك من الدعوة إلى الله، بل هو من أجل أنواع الدعوة إلى الله، تحبيب الله إلى عباده، تعرف العباد عن الله، تعرفهم من ربهم، من خالقهم، من رازقهم، من هو المستحق للعبادة. نعم، من أعلى أنواع الدعوة إلى الله تعالى تحبيب الله إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه. وما بكم من نعمة فمن الله، إنما يتذكر إنسان، وخاصة الداعي إلى الله، يتذكر أنه ينبغي عليه أن يذكر الناس بآلاء الله حتى يحببوا ربهم إليهم ويجملوا ويزين هذا الدين في صدورهم، فهذا شيء عظيم. وكذلك يذكرهم، أو من الدعوة إلى الله، التذكير بكمال رحمة الله وذكر أوصافه الجليلة ونعوته الجميلة سبحانه وبحمده. ومن الدعوة إلى الله تعالى الترغيب في العلم النافع، وهذه من أعلى أنواع الدعوة إلى الله. لا يمكن للعبد أن يعبد ربه على بصيرة إلا بالعلم النافع. الدعوة إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي هذه الآية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أو كان الوقف عند قول أدعو إلى الله ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالقولان متلازمان. فإنه أمره سبحانه وبحمده أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله، فمن دعا إلى الله فهو على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على بصيرة، وهو من أتباعه حقا. ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله، ولا هو على بصيرة، ولا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله يا إخواني وظيفة المرسلين وأتباعهم، وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل، خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم. والله جل جلاله قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن الله أن يحفظه. قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وعصمته إياه، وكذلك أيضا المبلغون عنه، عن الله وعن رسوله، الدعاة إلى الله، لهم من حفظ الله تعالى لهم بحسب قيامهم بدين الله تعالى والدعوة إليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، قال بلغوا عني ولو آية. بعض إخواننا الموفقين كل يوم يذكر حديث ويترجمه باللغة الإنجليزية ويرسل للناس، هذه بركة، هذه دعوة إلى الله عز وجل. آية تنشرها، حديث تدل الناس عليه، خصلة من خصال الخير، درس مثل هذا تسجله وترسله لإخوانه، نسأل الله أن ينفع به يا رب العالمين. وتبليغ سنة رسول الله إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام في نحور الكافرين، لأن العلم يبصر الله به من العمى. وقال ابن القيم رحمة الله عليه، وهم كما قال فيهم عمر رضي الله عنه، يعني الدعاء إلى الله، قال فيهم عمر رضي الله عنه في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتابه الحوادث والبدع، قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويبصرون منهم ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس أحيوه، وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه، يغلبونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا. قال عبد الله بن مسعود: إن لله تعالى عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. من الدعوة إلى الله يا أحبة الكرام، حتى ننال بركة هذه الآية العظيمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من الدعوة إلى الله تعالى الوعظ لعموم المسلمين في أوقات المواسم والعوارض والمصائب. يعني قدر الله أصيب بعض أحبابك بمصيبة، عفان الله والمسلمين، تذكر بالله، تذكر بالصبر، هذا من الدعوة إلى الله. كذلك خطب الجمعة من الدعوة إلى الله تعالى، وكذلك الدعوة إلى الله تشمل أبواب الخير كلها، يدخل فيها أمر الوالد أولاده بالصلاة وبالمعروف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع، أي كلكم ينبغي عليه أن يبلغ الدعوة إلى الله. وحكم الدعوة إلى الله قد تكون فرض عين كما هي علي وعليك في بيتي وبيتك، في بيتي وبيتك، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا الشديد. وجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمر أهلك بالخير وتنهاهم عن الشر، وهكذا كان سلفنا الصالح إذا رأوا منكرا لا يسكت عنه. دخل عبد الله بن مسعود يوما على زوجته زينب، فوجدها قد علقت خيطا في رقبتها. أهل التوحيد الصحابة الذين شربوا التوحيد شربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا واعتقادا وعملا وأخلاقا وسلوكا، فإذا به يجد علقت خيطا في رقبتها، فقال: ما هذا؟ ونزعه رضي الله عنه وقطعه. قالت: ما لك تقول هذا؟ إنه خيط رقي لي فيه عيني، كانت تقذف، يعني ينزل منها الماء وتصاب وعينها مريضة، فذهبت إلى فلان اليهودي فرق لي فيها فسكنت. قال صدق: كان الشيطان ينخسها فإذا سكت سكن عنك المرض، وإنما كان يكفيك أن تقولي كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي. كم من عيب رأينا أهلنا فيه وأولادنا صلى الله عليه وسلم ونسكت عنه. لا والله لا يجوز أبدا، يجب عليك أن تقوم بالواجب الذي عليك. ليس عليك الهداية إنما عليك البلاغ. الهدى هذا من عند الله، وما أجمل كلمة قال الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك إمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه إلى يوم القيامة رحمة الله عليه، اجتمع عليه الناس من كل فرج عميق وجاءوا من شتى بقاع العالم واجتمعوا وخرج ليعلمهم. إذا بابنه يحيى يلعب بالحمام، ابنه بيلعب بالحمام، العالم العظيم الإمام مالك، والناس يأتون من مصر ويأتون من الشام ومن العراق ومن خراسان من كل مكان وملأوا المسجد، ويخرج يحدث رضي الله عنه ويجد ابنه يلعب بالحمام، فقال: أبى الله أن يكون هذا الأمر بالوراثة. العلم مش بالوراثة، والدين مش بالوراثة، هو اصطفاء من الله، ربنا يختارك وربنا يشتبيك للدعوة إليه وللعمل لدينه، هذا فضل الله سبحانه، لكن الواجب علي وعليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. تقم بواجب النصح لله ولرسوله وتؤدي واجب الدعوة عليك. إذا حكم الدعوة إلى الله أحيانا يكون واجب، كالزوج على في بيته يأمر أهله يأمر أولاده، وكان عمر رضي الله عن عمر يقول لأولاده إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي، يجمع زوجاته زوج أزواجه وأولاده ويقول لهم: إني أمرت بكذا ونهيت عن كذا، فلا ألفين أحدا منكم خالف أمري أو وقع فيما نهيت إلا أضعفت له العقوبة رضي الله عنه. لذلك أيها الحبيب، الدعوة إلى الله قد تكون فرض عين، هي فرض عين على الملوك والرؤساء فيما ولاهم الله تعالى، يأمر بالخير وينهى عن الشر، وكل محاسب أمام الله عز وجل. وقد تكون فرض كفاية إذا كان الإنسان في مكان وقام بالدعوة غيره، يسقط عنه فرض العين ولكن يبقى فرض الكفاية. وقد تكون مستحبة، فالشاهد كفى فخرا وشرفا فضلا، وكفى فضلا بالدعوة إلى الله هذه الآية العظيمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من هذا؟ لا أحد أحسن منه أبدا. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله تعالى: كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة. وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لن يضيع عند الله مهما تعملوا من خير، ربكم شكور سبحانه وبحمده. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، دعوت جارك إلى الصلاة، زميلك إلى الصلاة، دعوت ابنك، قمت بالواجب الذي عليك، وإذا استجاب يكن في ميزان حسناتك، وإن دعا هو غيره كان ذلك أيضا في ميزان حسناتك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سبحان الله العظيم، رجل واحد كان يشرب دخان وانت دعوته ترك الدخان، كان يشرب الخمر يكاد يهدم بيته ذكرته بالله ترك ذلك، امرأة من أقربائك كانت تمشي كاسية عارية فذكرتها بالله تعالى فارتدت الحجاب، إنسان عاقل والديه ذكرته بالله، كل هذه سبل للدعوة إلى الله. الحمد لله أبواب الدعوة كثيرة ولله الحمد والمنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الله أكبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أعطاه الرأي يوم خيبر: أنفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان الحسن البصري رحمة الله عليه إذا تلا هذه الآية الجليلة: ومن أحسن الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كان يقول قولا عظيما. كان يقول عن الداعي إلى الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله تعالى، هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه حتى ترغب في الدعوة إلى الله، لا يعني تكسل عنها. ما استطعت الدعوة لا تكون من الشيخ ومن المدرس ومن الطبيب ومن الفلاح ومن التاجر ومن المحاسب، وكل الناس على اختلاف طبقاتهم كل يدعو إلى الله في مجاله. والآن والحمد لله وسائل الدعوة كثيرة. وكان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت أم عائشة رضي الله عنها تقول في هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت: هو المؤذن، هو المؤذن. وأما المؤذن فساعة نزول هذه الآية لم يكن هناك أذان، لأن الآية مكية والأذان فرض في المدينة لما أريه عبد الله بن زيد رضي الله عنه الأنصاري، وجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: ألقي إلى بلال فإنه أندى صوتا منك، عليه الصلاة والسلام. ولكن النداء أو الأذان دعوة إلى الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعلمنا، يقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة. ولذلك يا إخواني جاءت أثار عن كثير من السلف، عدد من السلف قالوا بأن المراد بهذه الآية المؤذن، وهذا لا شك أنه تفسير لفرض من أفرادها، ليس يعني هو المقصود فقط، لا. كان قتادة رضي الله عنه يقول عند هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يقول: هذا عبد صدق قوله وعمله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وصدق مدخله ومخرجه، وصدق سره وعلانيته، ومشهده ومغيبه. وبالنسبة للأذان فيه أحاديث جليلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وابن عمر رضي الله عنهما سأل رجلا: ما عملك؟ إيش العمل بتاعك؟ قال: الأذان، يعني أنا أؤذن. قال: نعم العمل، عملك يشهد لك كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن المؤذن يشهد له مدى صوته من إنس، أو لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر. فرصة، فرصة عظيمة للمؤذنين، نسأل الله أن يتقبل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. وقول صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا تعالى من راعي غنم في رأس شظية في للجبل، يعني في رأس جبل بعيد عن الناس، يؤذن بالصلاة ويصلي. يجي وقت الصلاة يؤذن ويصلي ولو وحده. قال يقول الله انظروا، يقول الله الملائكة انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، غفرت ذنوبه وأدخلته الجنة. الله أكبر، نسأل الله من فضله، نسأل الله تعالى من فضله الكريم. أيها الأحبة الكرام، قال القرطبي بعد أن ذكر بعض الأقوال في هذه الآية الجليلة، قال إلى أن ذكر قول الكلب وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال أدى الفرائض، قال قلت هذا أحسنها مع اجتناب المحارم وكثرة المندوبات. يعني العبد منا يا إخواني يستقيم على طريقة الله ويدعو إلى الله عز وجل ويصدق قوله فعله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وكان السلف عدد منهم يرغبون في الأذان، كما قال عمر رضي الله عن عمر والله لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت، سبحان الله العظيم. وكان سعد يقول لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر وأجاهد، سبحانك يا رب. وابن مسعود كان يقول لو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أغزو. وكعب قال من أذن كتب له 70 حسنة وإن أقام فهو أفضل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والعتمة أو عفوا ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أيها الأحبة الكرام، الدعوة إلى الله تعالى سمات الداعي إلى الله، نسأل الله تعالى يجعلها فينا وفيكم. علامة الدعوة إلى الله الإخلاص، أنك لا تريد شيئا من الناس إنما ترجو رب الناس سبحانه جل جلاله. الدعوة إلى الله علامتها الإخلاص، وعلامة الدعوة لغير الله الرياء. يدعو مراءة المخلوق، يدعو لكي يسمع به الناس، نسأل الله العافية والسلامة. سمات الدعوة إلى الله المشاركة، يعني الداعي إلى الله يحب إخوانه جميعا وإن لم يكن يعرف بهم، يا يحب الدعاء إلى الله كلهم الذين في المشرق والمغرب والشمال والجنوب في شتى بقاع العالم. وسمات الدعوة التي لغير الله التفرد، لا يحب أحد أن يشاركه، أنا العالم الوحيد في البلد وأنا الذي يسمع قولي ولا يسمع لأحد، وإذا أفتى أحد فتوى تخالف كلامه لا، ولو كانت مطابقة للكتاب والسنة. فلذلك يا أحبة الكرام من بركات الدعوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث ثبت عنه في صحيح مسلم قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك من أخلاق الداعي يتمثل بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري، يقول ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. وكذلك الصبر في الدعوة إلى الله تعالى، لأن الداعي إلى الله يلقى أذى، رسول الله محمد يأتيه أعرابي ويمسك بتلابيبه، قال أنس وعلى رسول الله برد نجراني، قال فأمسك بتلابيبه حتى أثرت في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أدي إلي من مال الله الذي عندك، عليه الصلاة والسلام صبر عليه الصلاة والسلام. وإذا بي لم يعامله مثل معاملتي، وإنما صبر على ذلك لأنه يدعو إلى الله عز وجل ليس يدعو إلى نفسه، وأعطاه ما يريد من المال. ويرى أعرابي يأتي يبول في ناحية المسجد، لو فعل طفل صغير الآن في يومنا هذا لكاد الناس يقتلوه، بل فعل رجل كبير في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة به مه يعني يزجروه، فقال لهم دعوه وأريقوا على بول سجدا من ماء ثم صبر على ذلك وقال يا أخي هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي للتسبيح والتكبير وإقامة الصلاة. كان يصبر رضي الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كل داعي إلى الله لا بد أن يصبر على هذا الأذى، ويعلم يقينا أن النصر مع الصبر، وأن الله ناصر وليه الذي يدعو إليه. وقد مام ابن الأردت رضي الله تعالى عنه أرضاه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عذب عذابا أليما وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، أما ترى ما نحن فيه؟ فكان متكئا فجلس وقال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة وينشر بالمنشار فيفلق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد، نسأل الله العافية والسلام يا رب، ما بين لحمه وعظمه، وما يصد ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه عليه الصلاة والسلام. ولكنكم قوم تستعجلون. وهذه الدعوة دعوة الإسلام، كل إنسان ينتمي لها يجب عليه أن يعلم أنها دعوة عالمية إلى آخر الزمان. قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس، للأبيض والأسود والأحمر والعربي وغير العربي، كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم، وشرف الدعوة ينال بأيسر الشيء، بلغوا عني ولو آية كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك هناك كلمة عظيمة للشيخ ابن باز رحمه الله عليه، قال الواجب على جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين والدعاء الدعوة إلى الله تعالى حتى يصل البلاغ إلى العالم كافة في جميع أنحاء المعمورة. وهذا والبلاغ الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالرسول عليه البلاغ، وهكذا الرسل جميعا عليهم البلاغ، وعلى أتباع الرسل أن يبلغوا. وروى البخاري في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا قلة الدعاة، قل قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل، كحالنا في يومنا هذا تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ، وصار التبليغ في حق غيره سنة، كفى هذا الرجل وصار التبليغ في حق غيره سنة، والكل يقوم بحسب طاقته في الدعوة إلى الله جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، يكفي العبد شرفا أن يقتفي آثار المرسلين وهو يدعو إلى الله عز وجل، والله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال السعد رحمة الله عليه كل الرسل زبدة رسالتهم وأصل رسالتهم الأمر بعبادة الله وحده، الأمر يعني الدعوة، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة. من بركات الدعوة أن المؤمن ينال رحمة الله بدعوته إلى الله، نسأل الله يرحمنا وإياكم جميعا يا رب. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا قال الله عنهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، اللهم اجعلنا ممن رحمتهم يا رب العالمين. وكذلك قال السعد رحمة الله عليه في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال هذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين، خواص المؤمنين، وكذلك هي استجابة لنداء الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يعني انصروا الله تعالى. كيف تنصر الله؟ تعمل بشرعه وتدعو غيرك إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والدعوة إلى الله سبب عظيم في الثبات على الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نسأل الله من فضل الكريم. وفيها تهذيب للنفوس. دع إلى الله المفترض الواجب عليه، كما في هذه الآية ربنا ماذا قال؟ قال من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل. عيب على الداعي، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، أن يدعو إلى الله ويخالف بفعله، يعني يقول قولا ويخالف بفعله. هذه من صفات المنافقين. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، أقتاب يعني الأمعاء، فتندلق أقتاب بطنه في النار فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، نعوذ بالله. فيجتمع عليه أهل الدنيا، أهل النار الذين كانوا يعرفون في الدنيا، ويقولون: يا فلان مالك؟ اللهم نجينا وإياكم يا رب العالمين، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف وأنهاكم، أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أعوذ بالله. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نعوذ بالله من الخذلان. وبركة الدعوة إلى الله تبقى لك بعد موتك. يعني الآن نتعلم مما رواه الإمام البخاري إلى آخر الزمان. مات البخاري من سنين طويلة، ومات مسلم، ومات الشافعي، ومات أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وغير من هؤلاء الأئمة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا زلنا نتعلم، ولا تزال الأمة تتعلم من علمهم. فهذا من أجل الأعمال التي يجدها العبد في ميزان حسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك الدعوة إلى الله، وهذه من أجل الثمار، تحببك إلى ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. وأعظم النفع أن تدل الله الناس على الله، وتعرفهم بربهم جل جلاله وتباركت أسماؤه. وكذلك من بركات الدعوة إلى الله أن تنال بركة دعوة الرسول لك. الرسول دعا لك يا من تدعو إلى الله، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. عليه الصلاة وأتم السلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الدعوة إلى الله تنقذ كثير من أتباع الشيطان، فيصيروا إلى أولياء الرحمن، يكونون أولياء من أولياء الله عز وجل ببركة هذه الدعوة المباركة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن لا بد من قول وعمل. وهؤلاء سعوا في تكميل أنفسهم وتهذيبها واستجابتها لأمر ربهم، ثم سعوا في تكميل غيرهم وإزاحة الأذى عنهم وتهذيب نفوسهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قول تعالى إنني من المسلمين يعني إنني من المنقادين المستسلمين لأمر الله تبارك وتعالى، يعني لم يخالف بفعله ولم يستكبر عن طاعة ربه، بل هو أول من عمل بما علم، ثم بعد ذلك دعا غيره إلى هذه الهدى. ولذلك هذه الآيات آيات مباركات، فيها عبر وفيها عظات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.